إخواننا إخواننا يا مسلمون في أرض كوسوفا هنالك يذبحون إخواننا إخواننا يا مسلمون في أرض كوسوفا هنالك يذبحون هبوا لنصرتهم وكونوا عونهم والله سوف عن التخاذل تسألون هبوا لنصرتهم وكونوا عونهم والله سوف عن التخاذل تسألون والله سوف عن التخاذل تسألون الصرب قد عاثوا فسادا في البلاد حرقوا المساجد والمدارس في عناد الصرب قد عاثوا فسادا في البلاد حرقوا المساجد والمدارس في عناد وقرا بكاملها لإخوتنا تباد يا أمة الإسلام حي على الجهاد وقرا بكاملها لإخوتنا تباد يا أمة الإسلام حي على الجهاد يا مسلمون في أرض كوسوفا هنالك يذبحون هبوا لنصرتهم وكونوا عونهم والله سوف عن التخاذل تسألون هبوا لنصرتهم وكونوا عونهم والله سوف عن التخاذل تسألون والله سوف عن التخاذل تسألون لم يبق شيخ في الديار ولا رضيع قد هجروهم في العراء وفي الصقيع لم يبق شيخ في الديار ولا رضيع قد هجروهم في العراء وفي الصقيع مثل الذئاب توجهوا نحو القطيع فالحقد ملء صدورهم شرس فظيع مثل الذئاب توجهوا نحو القطيع فالحقد ملء صدورهم شرس فظيع إخواننا إخواننا يا مسلمون في أرض كوسوفا هنالك يذبحون هبوا لنصرتهم وكونوا عونهم والله سوف عن التخاذل تسألون هبوا لنصرتهم وكونوا عونهم والله سوف عن التخاذل تسألون والله سوف عن التخاذل تسألون يا مسلمون تيقظوا يا مسلمون أعداؤكم ببلادكم متربصون يا مسلمون تيقظوا يا مسلمون أعداؤكم ببلادكم متربصون والله ما غمضت لهم يوما عيون اليوم كوسوفا وفي الغد من تكون والله ما غمضت لهم يوما عيون اليوم كوسوفا وفي الغد من تكون إخواننا إخواننا يا مسلمون في أرض كوسوفا هنالك يذبحون هبوا لنصرتهم وكونوا عونهم والله سوف عن التخاذل تسألون